بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هناك الكثير من المسيحيين يدعون بأن الوصول إلى النص الأصلي أمر سهل وهين، يدعون رغم كل المشاكل التي نجدها في مخطوطات العهد الجديد والاختلافات الرهيبة التي وصف عددها بارت إيرمان بمقولة مشهورة جدا، إن عدد الاختلافات بين المخطوطات أكثر من عدد كلمات العهد الجديد. يتخيل بعض المسيحيين أن رغم كل هذه المشاكل نستطيع الوصول بسهولة إلى نص العهد الجديد الأصلي. هذه القضية، حتى نبين مدى صعوبة الوصول إلى النص الأصلي، قمت بعمل إحصائية بسيطة مأخوذة من تعليقات ناقد نصي ألماني مشهور اسمه فيلند فيلكر. فيلند فيلكر هذا شخص ناقد نصي ألماني له مجلدات ضخمة بعنوان Textual Commentary on the Greek Gospels، أربع مجلدات ضخمة. The Textual Commentary on the Greek Gospels، عامل مجلد لمتى ومجلد لمرقس ومجلد للوقا ومجلد ليوحنا، ما بيناقش بقية العهد الجديد، فقط المشاكل النصية الموجودة في الأناجيل الأربعة. هذا الشخص قام بمناقشة العديد من المشاكل النصية الموجودة في الأناجيل الأربعة. طبعا هو لا يستطيع حصر جميع المشاكل، لكنه ناقش عدد كبير نوعا ما من المشاكل النصية. هذا الرجل في نهاية كل مشكلة يضع تقدير لحل المشكلة. يعني هو دايما بيمسك نص في مشكلة، وليكن نص مرقس 1:1، بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، وفي كلمة ابن الله في النهاية، بيضع النص من نسخة ناست الالند الاصدار 27، ويبتدي يشوف المخطوطات والقراءات المختلفة، وفي النهاية بيضع تقدير بالنسبة لنسخة ناست الالند. يعني ممكن يقول ان ناست الالند clearly original، يعني واضح جدا ان القراءة اللي وضحتها نسخة ناست الالند هي القراءة الاصلية، لكن مش دايما بيقدر يصل للقراءة الاصلية او يوافق ناست الالند، نسخة ناست الالند فيما ذهبوا اليه. فبنلاقي ان فيلند فيلكر عنده تقدير اسمه اندكسيف. اندكسيف يعني غير حاسم. غير حاسم يعني امام هذا الرجل العديد من القراءات هو لا يستطيع ان يحسم قضية اختيار احد القراءات، يعني بيقف أمام القراءات، ما بيعرفش يختار، فبيضع تقدير اندكسيف، أي أنه لا يستطيع اختيار قراءة معينة، لا يستطيع الوصول للأصل، ما بيعرفش يقول إن القراءة دي هي الأصل، أو القراءة دي مش هي الأصل، ما بيعرفش، محتار ما بين القراءات. هذا تقدير موجود عند فيلاند فيلكر. هناك أيضا تقدير آخر بيضع تقدير ناستل ألاند probably wrong، وهذا تقدير في غاية الخطورة. ناستل ألاند probably wrong يعني ايه؟ يعني هو في الاول بيضع النص من نسخة ناستل ألاند الاصدار 27، وبيشوف الجزء في النص اللي عليه مشكلة، وبيحط المخطوطات ويقول لك المخطوطة دي قرأت كذا والمخطوطة دي قرأت كذا الى اخره. في نهاية النقاش بيقول يا جماعة القراءة اللي اختارتها نسخة ناستل ألاند غالبا أو ربما تكون خطأ. شوف الموضوع وصل لغاية فين؟ إن نسخة يونانية قياسية عالمية أحد النقاد النصيين البارزين اللي في عصرنا الحالي يخطئها، يقول لك نسخة ناستل ألاند دي اختارت قراءة ممكن تكون غلط، ما عرفتش توزن ما بين الأدلة. ناستل ألاند probably wrong. لما يجي واحد ناقد نص زي كده بيبحث في المخطوطات وبيحاول يقرر القراءة الأصلية ويقول لك إن قراءات تقول، يعني يضع لها تقدير اندكسيف، يعني غير حاسم، مش قادر يحدد إيه القراءة الأصلية، وفي أحيان أخرى يخطئ النسخة اليونانية القياسية اللي هو بيقارن منها أصلا، يعني هو بيقارن بنسخة يونانية ويقول لك دي النسخة دي غالبا غلط. يبقى الوصول للنص الأصلي هذه قضية هينة بسيطة. الأعجب من هذا إن أنت تعرف كام مرة فيلند فيلكر قال على مشكلة نصية إن هي اندكسيف غير حاسمة. دي قضية بقى في غاية الخطورة، هذه قضية في غاية الخطورة. كام مرة فيلاند فيلكر ناقش مشكلة وقال لك إن هو مش قادر يصل لحل؟ لو قلنا من واقع التعليقات النصية بتاعت فيلاند فيلكر ده، لو قلنا ان هو ناقش 327 مشكلة في انجيل متى، خد بالك من عدد المشاكل الموجودة في الاناجيل، 327 مشكلة في انجيل متى، طبعا دي مش كل المشاكل بس هم دول اللي هو ناقشهم، وناقش 290 مشكلة في انجيل مرقس، و347 مشكلة في إنجيل لوقا، و275 مشكلة في إنجيل يوحنا. يعني إجمالي في الأربع أناجيل قام بمناقشة 1239 مشكلة، 1239 مشكلة ناقشها في الأربع أناجيل. كم مرة في ال 1239 مشكلة قال إن القرار غير حاسم؟ في 475 مشكلة قال لك القرار غير حاسم، يعني بنسبة 38% من نسبة مشاكل العهد الجديد مش قادر يحسم فيها قرار. 38% من مشاكل الأناجيل الأربعة اللي هو ناقشها ما قدرش يحسم فيها قرار. العجيب ان هو ناقش 347 مشكلة في انجيل لوقا، 199 مشكلة منهم ما قدرش يصل لقرار. يعني في 57%، 57% من مشاكل انجيل لوقا ما قدرش يصل لحل فيها. اكتر من النص، اكتر من نص المشاكل اللي ناقشها في انجيل لوقا ما قدرش يصل لقرار فيها. يجي واحد مسيحي يقول ان الوصول للاصل ده امر هين وسهل. إن هذا لشيء عجاب. فيليند فيلكر ده عامل قائمة اسمها Top 20 Variants، يعني عامل قائمة بأكتر 20 مشكلة نصية صعبين، أصعب 20 مشكلة في الأناجيل الأربعة، أصعب 20 مشكلة في الأناجيل الأربعة، علشان خاطر فيليند فيلكر ده يحط مشكلة نصية في هذه القائمة كان وضع شروط. شوف بقى يعني هو الراجل ايه بيعمل حاجات كده لنفسه. بيقول لك انا هعمل قائمة باكتر 20 مشكلة صعبة في الاربع اناجيل، وحط شروط. قال لك لازم المشكلة يتوفر فيها كذا كذا كذا علشان احطها في القائمة. من ضمن هذه الشروط أن تكون للقراءة تأثيرا لاهوتيا، يعني لازم القراءة دي تأثر على العقيدة، على اللاهوت، علشان أحطها في القائمة. وإيه الشرط التاني؟ وأن تكون هناك صعوبة جادة في تقييم الشواهد. دول أهم شرطين. يعني قال لك انا لو هحط اي مشكلة نصية في القائمة دي، اهم شرطين علشان اضم المشكلة للقائمة ان الاختلاف في النص يؤثر على العقيدة، يؤثر على اللاهوت، وان تكون هناك صعوبة جادة في تقييم الشواهد. يعني الادلة اللي احنا على اساسها بنختار القراءة تقييمها صعب جدا. من ضمن المشاكل اللي دخلت في قائمة أصعب 20 مشكلة في الأناجيل الأربعة مشكلة تسمى يسوع الغاضب، Angry Jesus. هذه مشكلة حيرت العلماء في الوصول للقراءة الصحيحة لهذا النص. هنعرف مشكلة يسوع الغاضب دي موجودة في أنهي نص دلوقتي، لكن هذا العنوان Angry Jesus أو يسوع الغاضب عنوان مشهور ما بين علماء النقد النصي، يعرفون جيدا مشكلة يسوع الغاضب. ما هي مشكلة يسوع الغاضب؟ قصة مشهورة جدا موجودة في إنجيل مرقس الإصحاح الأول من العدد 40 ل 42، قصة شفاء الأبرص. قصة شفاء الأبرص في الفاندايك نقرأ: فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا إن أردت تقدر أن تطهرني. العدد 41 بيقول: فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. دي قصة موجودة في إنجيل مرقس الإصحاح الأول من 40 ل 42. يسوع جال واحد أبرص قال له اشفيني إن أردت تقدر أن تطهرني، يعني لو أنت عاوز تشفيني او تطهرني هتقدر. فتحنن يسوع، يعني حن عليه، رأف بحاله، خده في حضنه، يعني منظر الحنان ده يعني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. المشكلة النصية بتاعتنا موجودة في مرقس 1:41. غالبية مخطوطات العهد الجديد تقول أن يسوع تحنن على الأبرص، ولكن هناك مخطوطات قديمة أخرى لها وزنها لا تقول بأن يسوع تحنن على الأبرص. أمال قالت إيه؟ تخيلوا قالت إيه؟ قال لك إن يسوع غضب، فغضب يسوع. العكس تماما، يعني complete contradiction. النص اللي احنا متعودين عليه بيقول ان يسوع تحنن على الابرص ومد ايده شفاه. هناك مخطوطات اخرى تقول ان يسوع لم يتحنن على الابرص، بل تقول فغضب يسوع، فغضب يسوع. النص بتاع مرقس 1:41 في كلمة تحنن له 3 قراءات. القراءة الأولى قراءة تحنن اللي هي موجودة في تقريبا كل الكتب المقدسة اللي على وش الأرض إلا نسختين. القراءة الأولى قراءة تحنن، الكلمة اليونانية سبلانخنيستيس كاي سبلانخنيستيس اكتيس تنخيرا او تو هبساتو كاي لجي او تو فيلو كاثاريستيتي. ده النص بتاع مرقس 1:41. وتحنن يسوع او فتحنن يسوع كاي سبلانخنيستيس، دي القراءة الاولى، قراءة تحنن. القراءة الثانية غضب، غضب يسوع، فغضب يسوع كاي أورجستيس، كاي أورجستيس. بفي قراءة سبلانخنستيس دي تحنن، وفي قراءة أورجستيس غضب. دول القراءتين القراءتان الرئيسيتان، غضب وتحنن. القراءة الثالثة قراءة حذف. يعني ايه قراءة حذف؟ يعني مخطوطات ليست فيها الكلمة اصلا. النساخ وجدوا ان هناك مخطوطات تختلف عن اللفظة، فقالوا يا جماعة نكبر دماغنا من المشكلة دي ونشيل الكلمة اللي عليها مشاكل. يعني مذهب نساخي يقول بعبارة الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. في كلمة عليها خلاف في المخطوطات نفض للكلمة دي وما تنقلهاش. فالقراءة الأولى قراءة تحنن، القراءة الثانية قراءة غضبة، القراءة الثالثة حذف، حذف الكلمة. أين نجد قراءة الغضب هذه؟ لم نسمع بكتاب قط على وجه الأرض يؤيد قراءة غضب. يعني انتوا لو اتشقلبتوا في الترجمات العربي مش هتلاقوا ترجمة بتقول غضب، لا عربية مشتركة ولا سعية ولا حياة ولا غيرها ولا اخبار سارة ولا اي حاجة من دي، كلها بتقول تحنن. الحقيقة انا وقفت على نسختين للكتاب المقدس بيقولوا بقراءة الغضب. نسخة اسمها الاختصار بتاعها TNIV، التي ان اي في اللي هو Today's New International Version. Today's New International Version النص فيها بيقول Jesus was indignant. Jesus was indignant. كلمة indignant يعني صاخب. ساخط، يسوع كان ساخطا. دي قراءة Today's New International Version TNIV. في نسخة أخرى للكتاب المقدس أيضا نجد فيها قراءة الغضب، نسخة الـ REB Revised English Bible. Jesus was moved to anger، يعني اتحرك بغضب أو تحرك غاضبا. لم أجد قراءة الغضب في أي نسخة أخرى للكتاب المقدس سوى هاتين النسختين، الـ Today's International Version with the Revised English Bible. لا توجد نسخة أعرفها قالت بالقراءة الثالثة، وجميع الكتب المقدسة تقريبا على وجه الأرض بتقول إن يسوع تحنن على الأبرص. لذلك نريد لفت الأنظار إلى أن ترجمات الكتاب المقدس ليست دائما دلالة أو إشارة إلى المشاكل الموجودة في المخطوطات، بل إنها لا تكشف لنا إلا أشهر المشاكل أو المشاكل اللي الأدلة في حسمها سهل، زي مثلا قضية الفاصلة اليوحنوية ما بنلاقيهاش في أي كتاب مقدس على وجه الأرض إلا في الفان دايك والملك جيمس. ليه؟ لأن الأدلة على عدم أصالة الفاصلة كثيرة جدا، فالجميع يعلم أن الأصالة الفاصلة اليوحنوية غير أصيلة، فنلاقي أن النسخ بتحذفها، نلاقي أن في فروقات واضحة. لكن مشكلة زي المشكلة اللي احنا ناقشناها الأسبوع اللي فات اللي هي بتاعت صوت من السماء أنت ابني أنا اليوم ولدتك في المعمودية، لم نجد إلا نسخة واحدة للكتاب المقدس تقول بهذه القراءة، رغم إن هذه المشكلة أيضا وضعها فيلاند فيلكر تحت قائمة أصعب 20 مشكلة نصية، يعني النقاد بيتناظروا عليها، لكن ما نلاقيش إن الترجمات بتعكس لنا يعني اختلاف المخطوطات وتنظير العلماء حول هذه المسألة. نفس الكلام في مشكلة يسوع الغاضب، مشكلة يعرفها العلماء وبينظروا عليها أنهي قراءة هي الصح، يا ترى تحنن ولا قراءة الغضب، ومع ذلك لا نجد نسخ للكتاب المقدس تحمل قراءة الغضب. هل هذه إشارة إلى أن قراءة الغضب غير أصلية؟ قد يظن المسيحي هذا، لكن أنا أقول أن هذه ليست دلالة أن قراءة الغضب ليست أصلية، العلماء بيتناظروا عليها وبيختلفوا عليها، لكن لا نجد أن هذا يظهر في الترجمات. يبقى ما فيش غير نسختين قالوا بقراءة الغضب، Today's New International Version والRevised English Bible. القراءة الأولى بتاع التحنن هذه موجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. شوف الكلمة اللي أنا قلتها، قراءة تحنن موجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. أمال أنا جاي أتناقش في إيه يعني؟ ايه جاي انت تقعد تتكلم في ايه ما دام المشكله موجوده، يعني القراءه اللي عندنا في الفان دايك موجوده في الغالبيه العظمى من مخطوطات العهد الجديد. طب يا جماعه، ما احنا المره اللي فاتت لما ناقشنا مشكله صوت من السماء وجدنا ان القراءه الموجوده في الفان دايك موجوده ايضا في الغالبيه العظمى من مخطوطات العهد الجديد، ومع ذلك فهذا لا يدل على أن هذه القراءة الموجودة في الأغلب هي الأصيلة. هنعيد بقى شرح المشاكل دي تاني النهاردة. يبقى قراءة تحنن موجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد. هل أصلا في مخطوطات يونانية تشهد بقراءة الغضب؟ شوف بقى أنا هقول إيه؟ قراءة الغضب غير موجودة إلا في مخطوطة واحدة يونانية. قاعد بيدافع عن قضية خاسرة. لا بالعكس، هنشوف بقى إن عدم كثرة الشواهد من أعظم أسباب صعوبة هذه المشكلة، وهنعرف ليه دلوقتي. يعني اندثار قراءة الغضب في التقليد النصي للمخطوطات دي في حد ذاتها بتظهر لنا علامة استفهام. طيب ايه المخطوطة اللي بتشهد بقراءة الغضب؟ هل يا ترى مخطوطة من القرن الستاشر زي الفاصلة اليوحناوية؟ ما هو يا جماعة لازم نحط أسس. انت يا تاعب مش لما بتيجي تتكلم عن عدم أصالة الفاصلة بتقول ان هذا النص غير موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات فعشان كده مش اصلية؟ طب ما انت يا عم قلت بلسانك ان قراءة الغضب غير موجودة في اغلبية في الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد، وان قراءة الغضب موجودة في مخطوطة واحدة يونانية، بتدافع عنها ليه؟ ليه ازدواجية المعايير؟ في يعني نقاط لازم نوضحها بجلاء حتى يفهم المسيحي القضية من قواعد نصية وقواعد نقدية. دلوقتي لما بنيجي نقول ان الفاصلة اليوحناوية غير أصيلة لانها غير موجودة في الغالبية العظمى، احنا بنقول ان اول مخطوطة يونانية بتظهر فيها الفاصلة من القرن الخمستاشر. يعني أول مخطوطة يونانية فيها الفاصلة اليوحناوية من القرن الخمستاشر. طب قراءة الغضب دي موجودة في مخطوطات من القرن الكام؟ موجودة في مخطوطات من القرن الرابع والخامس، وليها شواهد من القرن الثاني. يبقى في فرق كبير، ده في فرق كبير. هنتكلم عن الشواهد بالتفصيل، لكن عاوز اعمل هايلايتنج لنقط علشان دماغ المسيحي او حتى المسلم المستمع ما يتوهش يقول لك ده بتاع ده بوشين، النص اللي ما يعجبوش يقول عليه غير اصيل، مع ان نفس الاسباب موجودة في النص اللي بيتكلم عليه النهاردة ومش بيقول ان هو مش اصيل. لا يا جماعة، الفاصلة موجودة في أول مخطوطة ظهرت فيها من القرن الخمستاشر. It is not an ancient reading. ملهاش جذور تاريخية. لكن قراءة الغضب هذه ليها جذور تاريخية في التقليد النصي للمخطوطات. يبقى دي نقطة لازم نحط عليها كده فلاش نور عشان الناس تشوف كويس. عاوزين نسأل سؤال بقى مهم، أقدم مخطوطة يونانية فيها مرقص 41 بترجع للقرن الكام؟ تاني السؤال ده، أقدم مخطوطة يونانية فيها النص محل البحث بترجع لسنة كام؟ في واحد حاطط إيده على خده كده وبيهرش في قرطه وبيقول يا ترى مثلا من القرن الثاني او يمكن من القرن الثالث. ما احنا شفنا مخطوطات لانجيل يوحنا بترجع لسنة 200 ميلاديا و300 ميلاديا. في الحقيقة الحال مختلف تماما مع انجيل مرقس. اقدم مخطوطة يونانية لانجيل مرقس فيها النص محل البحث هي المخطوطة السينائية من القرن الرابع. هذه النقطة من اسباب صعوبة المشكلة، لأن هناك فارق شاسع وكبير بين أصل إنجيل مرقس وما بين أقدم مخطوطة. هذه نقطة مهمة جدا. هناك فجوة زمنية بين النسخة الأصلية لإنجيل مرقس وما بين أقدم مخطوطة يونانية اللي هي المخطوطة السينائية. يعني هذه الفجوة تقدر بكم سنة؟ لو قلنا إن المخطوطة السينائية من سنة 325، حلو؟ ولو قلنا إن إنجيل مرقس اتكتب من سنة 65، نقول من سنة 70 عشان عاوزين نقلل الفجوة، يبقى في عندنا 255 سنة فرق. 255 سنة فرق. كمان مرة عشان في ناس ودانها يمكن مش سامعة كويس. 255 سنة فرق ما بين نسخة إنجيل مرقس الأصلية وأقدم مخطوطة. ال 255 سنة دول الدنيا تقوم وتقعد فيها. ملناش مخطوطات في هذه الفترة الزمنية المظلمة، وده سبب من أسباب صعوبة المشكلة. يبقى احنا عندنا اقدم مخطوطة تشهد بقراءة تحنن من القرن الرابع، اقدم مخطوطة تشهد بقراءة الغضب ايضا من القرن الرابع. يبقى قدم القراءتين في التقليد النصي للمخطوطات على سواء، الاتنين قدام زي بعض، قراءة تحنن من القرن الرابع، قراءة غضب من القرن الرابع. ايه المخطوطات اللي بتحمل قراءة غضب يسوع، غضب يسوع؟ ايه المخطوطات اللي بتحملها؟ احنا قلنا ان قراءة تحنن موجودة في الغالبية العظمى. الغالبية العظمى يعني بعد القرن الرابع، واخدين بالكم معايا؟ الغالبية العظمى بعد القرن الرابع. The most ancient witness for the reading Splanchnistes is from the 4th century. ده كلام كده العلماء بتوع النقد النصي، لان معظمهم اجانب، بيكرروا كتير لما بيناقشوا المشكلة دي، ان اقدم شاهد لقراءة تحنن من القرن الرابع. هذه الفجوة بين الأصل وأقدم مخطوطة في حد ذاتها صعوبة. أنت ما عندكش شيء تعبر من خلاله ال 255 سنة الفرق ما بينك وما بين الأصل. طيب، يبقى أنت عندك إن قراءة تحنن أقدم مخطوطة بتشهد ليها من القرن الرابع. ايه المخطوطات بقى اللي بتشهد بقراءة غضب يسوع؟ الشاهد اليوناني الوحيد مخطوطة بيزا. الشاهد اليوناني الوحيد مخطوطة بيزا. مخطوطة بيزا العلماء بيقولوا عامة ان هي من القرن الخامس. وهناك من قال بأنها تعود إلى سنة 400 ميلاديا، يعني نهاية القرن الرابع، نهاية القرن الرابع وبدايات القرن الخامس. هذا يعتبر شاهد قديم. المخطوطة السينائية من سنة كام يعني؟ من سنة 325. مخطوطة بيزا من سنة 400، الفرق 75 سنة. طيب، ده الشاهد اليوناني الوحيد. في شواهد اخرى؟ نعم، هناك شواهد تعتبر افضل مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة. خدوا بالكم بقى، لان في نقطة مهمة. الترجمة اللاتينية القديمة ليها مخطوطات من القرن الرابع والخامس والسادس والسابع الى ما فوق، هذه الترجمة نظريا ترجع للقرن الثاني. يعني العلماء بيقولوا ان الترجمة اللاتينية القديمة هذه بدأوا في انشائها من القرن الثاني. في واحد مسيحي هيرفع صباعه وهيقول لو سمحت يا تعب ممكن اسأل، اقول له اتفضل. هيقول لي يا تعب ما الفاصلة اليوحنوية موجودة في مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة، فهل ده معناه ان احنا نقول ان الفاصلة اليوحنوية ترجع الى القرن الثاني لانها موجودة في ترجمة نظريا ترجع للقرن الثاني؟ اقول له لا. اقول له، هيقول لي يا تعب انت منافق بوشين برضو. ليه؟ عشان انا بحتج بالترجمة اللاتينية القديمة في قراءة الغضب وبقول ان هي نظريا بترجع للقرن الثاني، فهذا شاهد سحيق قديم لقراءة الغضب. ليه بقى ما بقولش نفس الكلام على الفاصلة؟ خدوا بالكم معايا، نحن نعلم ان الفاصلة موجودة في مخطوطات للترجمة اللاتينية القديمة، ولكن أقدم وأفضل مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة تحذف الفاصلة. كلام مسموع وواضح وصريح، أي أن الفاصلة دخلت نص الترجمة اللاتينية القديمة في زمن متأخر مش من أصل الترجمة. مركزين معايا؟ دي نقطة مهمة جدا. لكن قراءة الغضب اللي موجودة في مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة موجودة في أفضل شواهدها وأفضل مخطوطاتها. أقدم مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة فيها قراءة الغضب، يبقى احنا نقدر نقول مجازا between two quotation marks كده يعني ان قراءة الغضب ترجع الى الزمن او الى التقدير النظري للقراءة اللاتينية القديمة اللي هي القرن الثاني. هذا الموضوع معقد وانا لا احب أن أدخل في تعقيدات كثيرة أكثر من هذا، فقط أردت أن أدلل على أن الترجمة اللاتينية القديمة نظريا ترجع للقرن الثاني. أنا لن أقول بأن مش هفترض أقول أن قراءة الغضب كانت موجودة في المخطوطات من القرن الثاني، أنا ما عنديش دليل على ده، لكن هقول يا جماعة الشواهد الموجودة لدينا التي تشهد لقراءة الغضب في نفس قدم الشواهد التي تشهد بقراءة تحنن، لكن الفارق في عدد الشواهد. إن المخطوطات اللي بتشهد لقراءة تحنن أكثر بكثير من المخطوطات أو الشواهد التي تشهد لقراءة الغضب. طيب، في نقطة مهمة جدا، احنا قلنا ان المخطوطات اللي بتشهد لقراءة الغضب مخطوطة بيزا، وهي المخطوطة اليونانية الوحيدة التي تشهد بقراءة الغضب، وهناك اربع مخطوطات للترجمة اللاتينية القديمة من أفضل المخطوطات. مخطوطة ترجع للقرن الرابع، ومخطوطتين من القرن الخامس، ومخطوطة من القرن السابع بيشهدوا بقراءة الغضب. هل في شواهد تانية بتشهد لقراءة الغضب؟ في واحد اسمه أفرايم السرياني، الأب أفرايم السرياني معروف هو في حتى في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية. هذا الرجل كان في يعني من آباء الكنيسة السريانية، له تفسير أو تعليقات على الدياتسارون بتاع تيتيانوس أو تاتيان. إيه الدايتسرون ده أو الدياتسرون؟ الدياتسرون ده اللي هو بيسموه بالعربي الرباعي أو من خلال الأربعة. كان في أب من الآباء اسمه تاتيان، في القرن الثاني خد إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وضربهم مع بعض في الخلاط، وطلع إنجيل واحد كبير سماه من خلال الأربعة دياتسرون. هذه لفظة يونانية. يبقى الدياتسرون ده نظريا برضو بيرجع للقرن الثاني. عندنا أكثر من مرجع بيقول إن مار أفرايم السرياني شهد لقراءة الغضب عندما علق على دايتسترون تاتيان. هذا شاهد سحيق وقديم جدا لقراءة الغضب، لا يوجد مثله لقراءة تحنن. واخدين بالكم من الكلام؟ يعني دايتسترون تاتيان بيشهد لقراءة الغضب بشهادة مار أفرايم السرياني في تعليقاته على دايتسترون تاتيان. هذه نقطة. ايه كمان؟ افضل مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة من القرن الرابع والخامس والسادس. ايه كمان؟ مخطوطة بيزا من اوائل القرن الخامس. نريد أن ننوه وننبه مرة أخرى أن أقدم مخطوطة تشهد لقراءة تحنن من القرن الرابع، أقدم مخطوطة يونانية تشهد لقراءة تحنن من القرن الرابع اللي هي المخطوطة السينائية. إذن هناك فجوة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة تقدر تقريبا ب 255 سنة، قول 250 سنة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة. هل في عندنا شواهد في هذا في هذه المنطقة المظلمة بالنسبة لشهادة قراءة الغضب؟ اه عندنا. في عندنا دايتسترون تاتيان وفي عندنا الترجمة اللاتينية القديمة. هذا ما نستطيع أن نقوله في مناقشة الأدلة الخارجية اللي هي المخطوطات، لكن أريد أن أنقل لكم كلمات بارت إيرمان عندما تكلم عن قراءة غالبية المخطوطات. يعني هيجي دلوقتي المسيحي يقول لك الفيصل ما بيني وما بينك تعب العدد. يعني انت يعني هتماشى معاك ان قراءة الغضب في نفس قدم قراءة تحنن، رغم ان احنا جبنا شواهد بتوضح ان قراءة الغضب ممكن تكون اقدم كمان من خلال دايتسون تاتيان ونظرية الترجمة اللاتينية القديمة. ايه حجتك بقى في تفضيل قراءة تحنن؟ حجة العلماء عدد المخطوطات، يقول لك قراءة تحنن دي موجودة في الغالبية العظمى في المخطوطات فعشان كده بنفضلها. بارت ايرمان بقى بيرد على الناس دي في كتابه سوء اقتباس يسوع، ميس كوتين جيسس. بيقول ايه؟ بيقول as we have already seen، كما رأينا سابقا، we are never completely safe in saying that when the vast majority of manuscripts have one reading and only a couple have another, the majority are right. يعني كده بالبلدي بيقول لك احنا ما نقدرش نكون متأكدين، وفي السيف سايد زي ما بنقول كده، ان لو قارنا ما بين غالبية المخطوطات اللي بتحمل قراءة وعدد قليل من المخطوطات تحمل قراءة أخرى، إن الغالبية بتحمل القراءة الصحيحة. يعني بيقول لك العدد بتاعت المخطوطات مش ضمان إن هم بيحملوا القراءة الأصلية. بيكمل وبيقول Sometimes a few manuscripts appear to be right even when all the others disagree. بيقول لك في بعض الأحيان عدد بسيط أو قليل من المخطوطات بيظهر لنا إن هي الصح رغم إنها بتخالف كل المخطوطات الباقية. إيه كمان؟ بيقول إيه بقى الأسباب؟ In part, this is because the vast majority of our manuscripts were produced hundreds and hundreds of years after the originals. يعني بيقول لك ان غالبية مخطوطاتنا تم انتاجها بعد الاصل بمئات السنين، زي حالتنا دلوقتي ان احنا بنقارن ما بين المخطوطة السينائية اللي من سنة 325. طب يا جماعة ده الاصل اتكتب سنة 65 او سنة 70، يعني في فرق 250 سنة. ازاي نضمن ان السينائية بتحمل القراءة اللي كانت موجودة في الاصل؟ يبقى this is because the vast majority of our manuscripts were produced hundreds and hundreds of years after the originals. تم انتاجها بعد الاصل بمئات السنين. And they themselves were copied not from the originals. يعني المخطوطات دي اللي عندنا اللي بعد مئات السنين يا ريتها كانت منسوخة من الاصل. دي مش منسوخة من الاصل، دي منسوخة من نسخ تانية قبليها. بيقول ايه بقى بارت ايرمان؟ بيقول once a change made its way into the manuscript tradition it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. يعني بيقول لك اول ما يحصل تغيير في النص وهذا التغيير يدخل للتقليد النصي للمخطوطات، يعني ينتشر بقى في عملية النسخ، هذا التغيير قد يرسخ في التقليد النصي للمخطوطات اكتر حتى من الاصل. سؤال لازم نسأله، ليه التغيير يرسخ اكتر من الاصل؟ اصل يا جماعة غالبا التغيير ده بيكون موافق لهوى الناسخ. ما هو الناسخ هيغير ليه النص؟ لما درسنا مشكلة انجيل مرقس 1-2، لما قلنا كما هو مكتوب في اشعياء، هذه هي القراءة القديمة، لكن الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد بتقول كما هو مكتوب في الانبياء، يبقى احنا عندنا ان القراءة الغير صحيحة مرسخة في التقليد النص المخطوطات اكثر من القراءة الاصلية. ايه السبب؟ لان النساخ ما عجبهمش قراءة في اشعياء فغيروها خلوها الانبياء. فلما بدأت كلمة الانبياء تنتشر في المخطوطات، هذه القراءة تعجب الناسخ وتعجب القارئ، لان ما فيهاش خطأ زي ما ناقشنا في قضية اشعياء هذه، فبتبتدي تنتشر لانها قراءة بتعجب المسيحي او بتعجب الناسخ فبتبتدي تنتشر. طيب يبقى هذه كلمات تكتب بماء الذهب من بارت ايرمان، بيقول ان الغالبية العظمى من المخطوطات مش بيكونوا دايما بيحملوا القراءة الاصلية. ليه؟ لسببين. السبب الأول إن في فارق ما بين الأصل وما بين آدم مخطوطة، فارق كبير، وفي الحالة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة 255 سنة. تاني شيء إن لو حصل تحريف مبكر أو تغيير مبكر، هذا التغيير بيعجب الناس فيبتدي ينتشر في التقليد النص للمخطوطات، ويبتدي يكون قراءة راسخة في المخطوطات حتى أكتر من القراءة الأصلية. يبقى من خلال المشكلة اللي احنا بندرسها النهاردة، قراءة الغضب موجودة في 5 مخطوطات، وقراءة تحنن موجودة في الغالبية العظمى. العدد مش دليل على صحة القراءة. فهذا نقاش للأدلة الخارجية، أي دراسة الشواهد والمخطوطات. قلنا إن قراءة الغضب يشهد لها دايتسرون تاتيان اللي بيرجع تقريبا للقرن الثاني، موجودة في مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة اللي بترجع نظريا للقرن الثاني، لكن المخطوطات نفسها من القرن الرابع والخامس والسادس، وموجودة أيضا في مخطوطة بيزا اللي هي موجودة بترجع لبداية القرن الخامس. نقوم الآن بمناقشة الأدلة الداخلية. حد فاكر يعني إيه أدلة داخلية؟ الأدلة الداخلية قلنا إن هي دراسة النص نفسه من خلال نقطتين، حاجة اسمها الاحتمالية النسخية وحاجة اسمها الاحتمالية الأسلوبية، وهناك بعض القواعد الأخرى. قلنا الاحتمالية النسخية بنشوف الناسخ كان ممكن يغير أنهي قراءة، الناسخ كان ممكن يغير أنهي قراءة. فبنقول يا جماعة، فرض جدلي، لو كانت قراءة تحنن هي الأصل، يعني جه واحد ناسخ قرأ النص قال فتحنن يسوع ومد يده كذا كذا كذا، هل كان ممكن يغير كلمة تحنن؟ يعني مش عجباه كلمة تحنن فيغيرها ويقول إن يسوع غضب؟ هذا غير منطقي إطلاقا. لا يوجد سبب واحد منطقي عقلاني يخلي الناسخ يشوف يسوع بيتحرك بحنان لشفاء أبرص يقوم غير كلمة تحنن يخليها غضب. ولكن على العكس تماما، لو كانت قراءة تحنن هي الأصلية، الناسخ كان هيحب يغير قراءة غضب هذه ويخليها تحنن. لو كانت كلمة غضب يسوع هي الأصل، الناسخ كان هيحب يغير كلمة غضب يخليها تحنن. ليه؟ أصل السؤال، واحد مريض جاي ليسوع بيقول له لو انت قدرت تشفيني هتشفيني، يغضب عليه ليه؟ الكنيسة تصور لنا يسوع صاحب الرحمة والرأفة والقلب اللي يسيع الكل، يغضب ليه على مريض مسيكين؟ فلو كان حد شاف قراءة غضب يسوع كان أكيد هيحب يغيرها. هناك قاعدة نقدية ذهبية، قاعدة نقدية ذهبية بتقول ايه؟ القراءة الأصعب هي الأصح. يعني ايه؟ يعني القراءة اللي يستصعبها الناسخ، اللي ما يقبلهاش الناسخ، اللي ما تعجبش الناسخ، هي دي اللي هيغيرها، فبالتالي هي دي الأصلية. يبقى احنا عندنا قاعدة نقدية في دراسة الأدلة الداخلية في صالح قراءة الغضب. ليه؟ لأن قراءة الغضب هي اللي كان هيغيرها الناسخ. الناسخ ما كانش هيقبل قراءة الغضب، ما كانش هيفهم ليه يسوع يغضب. فهذه قراءة صعبة، والقراءة الصعبة هي الأصح. دي قاعدة نص نقدية. هذه القاعدة مذكورة تقريبا في كل كتب النقد النصي. على سبيل المثال كتاب The New Testament It's Transmission, Corruption and Restoration. The text of the New Testament It's Transmission, Corruption and Restoration. الإصدار الرابع صفحة 159. الكتاب ده طبعا عمله الأستاذ والتلميذ بروس ميتزجر أند بارت إيرمان. بيتكلم بروس ميتزجر ويقول بيقول for weighing of variant readings، من أجل الموازنة بين القراءات المختلفة. بنجل formulated a canon of criticism. بنجل ده كان أحد العلماء الكبار في النقد النصي، وضع قانون نقدي in one form or other has been approved by all textual critics since. يعني بنجل ده وضع قانون نقدي، وهذا القانون جميع علماء النقد النصي بيتبعوه الآن. ايه بقى بيقول ايه القانون ده؟ بيقول ايه؟ It is based on the recognition that a scribe is more likely to make a difficult construction easier than to make more difficult what was already easy. يعني ايه العبارة دي اللي ممكن تكون ملخبطة شوية؟ بيقول لك ان الناسخ غالبا هيغير الكلمة الصعبة يخليها سهلة. يعني الكلمة اللي هو مش فاهمها، الكلمة الصعبة ايه؟ غضب يسوع، انا مش فاهمها، فيغيرها بكلمة سهلة. لكن مش هيغير الكلمة السهلة يخليها صعبة. يعني مش هيغير كلمة تحنن المفهومة الواضحة الصريحة اللي اي حد يقراها هيفهم اه ده يسوع ده حبوب بيحن على المسكين الغلبان الابرص. مستحيل هيغير هذه الكلمة السهلة المفهومة الواضحة الصريحة بكلمة أخرى غير مفهومة ما نقدرش نفهم. طب ليه يا ترى يسوع يغضب على الأبرص؟ هذه قاعدة نقدية في صالح قراءة الغضب. تاني بروس ميتزجر بيقدم لنا بقى تطبيق هذه القاعدة على النص محل البحث. في الكتاب برضو The Text of the New Testament الإصدار الرابع صفحة 292 بيقول إيه؟ بيتكلم عن على قراءة الغضب. بيقول The reading is obviously not well attested. يعني هو عاوز يقول إن القراءة بتاعت الغضب دي غير راسخة في التقليد النصي، مش موجودة في أغلبية المخطوطات. And for this reason، لهذا السبب، it has been rejected over the years by the majority of critics and commentators. يعني النقاد بيرفضوا هذه القراءة ليه؟ لأنها غير موجودة في أغلبية المخطوطات. بيقول إيه بقى؟ بيكمل بارت بروس ميتزجر وبيقول كلام مهم جدا. بيقول إيه؟ But here، ولكن one must press hard the transcriptional issue. يعني لازم نتك على نقطة الاحتمالية النسخية. If the oldest form of the text had indicated that Jesus reacted to this poor soul with compassion, why would any scribe modify it to say that he became angry? واخدين بالكم الترجمة بقى؟ بيقول لك لازم ندقق كويس قوي على الاحتمالية النسخية. لو كانت القراءة الأصلية تقول أن يسوع تحنن على هذا المسكين، لماذا يغير أي ناسخ هذه القراءة لتصبح أن يسوع أصبح غاضبا. لو النص الأصلي كان بيقول إن يسوع تحنن، مفيش سبب يخلي الناس يغيروا، يخليه إنه غضب. But if the text had originally mentioned Jesus' wrath، يعني لو كان النص الأصلي بيذكر غضب يسوع، it is quite easy to imagine scribes taking offense and modifying the text accordingly. يعني بيقول لو كانت القراءة الأصلية أو النص الأصلي بيقول إن يسوع غضب، فسهل جدا إن احنا نتخيل إن أي ناسخ هياخد ده إساءة ليسوع فيقوم مغير النص. إزاي يسوع يغضب على واحد غلبان مسيكين أبرص مريض؟ مش عاجباه، فيقوم مغير بقى إن يسوع غضب يخليها إن يسوع تحنن، يسوع حبوب، الله محب. هقرأ الكلمتين دول تاني. One must press hard the transcriptional issue. ولكن يجب أن نوضح جيدا الاحتمالية النسخية. If the oldest form of the text had indicated that Jesus reacted to this poor soul with compassion, why would any scribe modify it to say that he became angry? إن كانت القراءة الأقدم للنص تشير إلى أن رد فعل يسوع تجاه الأبرص المسكين كان بحنان، لماذا يغير أي ناسخ هذه العبارة إلى الغضب؟ But if the text had originally mentioned Jesus' wrath, it is quite easy to imagine scribes taking offense and modifying the text accordingly. ولكن إذا كان النص في الأصل يذكر غضب يسوع، نستطيع أن نتخيل بكل سهولة أن الناسخ سيعتبرها إهانة، ووفقا لذلك سيقوم بتغييرها. يبقى دي قاعدة نقدية في صالح قراءة الغضب بالكلية، مفيش كلام. واحد طيب ابن حلال اسمه بروس تيري. بروس تيري ده احد العلماء النقاد النصيين، قال كلام رائع جدا في كتاب له جميل جدا اسمه A Student's Guide to New Testament Textual Variants. بيتكلم عن النص ده بيقول ايه. It is easier to see why copyists might have changed being angry to moved with pity than to see why they would have changed move with pity to being angry. يعني بيقول لك احنا سهل بالنسبة لنا ان احنا ندرك ليه الناسخ يغير قراءة الغضب الى قراءة تحنن، ولكن ما نقدرش ندرك ليه الناسخ يغير قراءة تحنن الى غضب. يعني الاحتمالية النسخية في صالح قراءة الغضب. طبعا بيقول في الاخر however the evidence for moved with pity is so much stronger than it is retained in the text. يعني برضو نفس الحجة اللي ردينا عليها ان قراءة تحنن موجودة في الغالبية العظمى. طيب، لكن هو يشهد بان الاحتمالية النسخية في صالح قراءة الغضب. هناك قانون نقدي اخر يمكن انا ما ذكرتوش في محاضرة القواعد بتاعت النقد النصي. هذه القاعدة مذكورة في The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism. والموسوعة دي ليها رابط طبعا تحت عنوان Canons of Criticism، يعني قوانين النقد. الراجل بيحط قانون لذيذ قوي، بيقول ايه؟ بيقول the reading which is susceptible to a heterodox interpretation is best. ده كلام مجعلص وكبير. The reading which is susceptible to a heterodox interpretation is best. يعني ايه؟ يعني ايه كلمة heterodox؟ كلمة heterodox يعني مخالفة للأرثوذكسية. بيقول القراءة المخالفة للأرثوذكسية هي الأصح أو هي الأفضل. في حد يتخيل معانا ليه؟ أكيد السبب واضح. السبب لأن النساخ الأرثوذكس غالبا هيغيروا هذه القراءة، مش هيحبوا أن يكون في قراءة تشهد للهراطقة. احنا تكلمنا في الموضوع ده في المحاضرتين اللي فاتوا، في محاضرة صوت من السماء وفي محاضرة صوت من السحابة. قلنا ان في قراءات في انجيل لوقا تشهد لعقيدة هرطوقية اللي هي عقيدة البنويين. هذه القراءة غالبا هي الاصل. ليه؟ لان النسخ ما كانوش يحبوا ان في كتابهم يكون شواهد تشهد للعقائد الهرطقية فيحرفوها. بيكمل كلامه عن هذه القاعدة وبيقول A reading which lessens the dignity of Christ for instance is usually preferable. A reading which lessens the dignity of Christ is usually preferable. يعني ايه؟ يعني القراءة التي احنا ملناش دعوة بالكلام ده، ده الكلام ده مسيحي، تقلل من كرامة المسيح، القراءة التي تقلل من كرامة المسيح هي الافضل. معنى كلمة lessens the dignity of Christ مش معناها يعني هو قصده ايه؟ هو قصده ان النساخ عبر الازمنة كانوا دايما بيحبوا يمجدوا في يسوع في المخطوطات ويخلوه يظهر انه الله الظاهر في الجسد، ويخلوه يظهر انه بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، تمام؟ فهو بيقول ان القراءة اللي بتدي ليسوع صورة اقل من اللي بتوضحها لنا الكنيسة الارثوذكسية غالبا هي الصح. فالكنيسة الأرثوذكسية بتدينا صورة ايه عن يسوع؟ ده يسوع حبوب، يا مسلم بنحبك، تعالى جنب صليبه وجنب الجريح كلام ده كله يعني. طيب احنا عندنا قراءة بتقول ان يسوع غضب على الأبرص المساكين المريض، دي صورة بتخالف الصورة الأرثوذكسية اللي بتوضحها لنا الكنيسة. إذا هذه القراءة غالبا هي إيه؟ الأصلية، لأن هذه القراءة هي اللي كان هيغيرها الناسخ. تمام؟ يبقى في عندنا كده قانونين من قوانين الأدلة الداخلية في صالح قراءة الغضب. دلوقتي بقى هنشرح قانون ثالث في صالح قراءة الغضب. احنا قلنا في كم قراءة لهذا النص؟ في عندنا ثلاث قراءات. قراءة بتقول ان يسوع تحنن، قراءة بتقول ان يسوع غضب، وقراءة بتحذف الكلمة أصلا. تمام؟ طيب لو احنا فرضنا خدوا بالكم بقى من الكلام، لو احنا فرضنا ان كلمة تحنن هي الاصل، هل نقدر نشرح سبب وجود كراءة الغضب؟ ما نقدرش. يعني ليه الناسخ يغير كلمة تحنن لكلمة غضب؟ ما عندناش سبب. طيب قراءة الحذف، هل نقدر يعني لو كانت الأصل بتقول إن يسوع تحنن، هل في سبب لأن الناسخ يحذف الكلمة؟ لا يوجد سبب. تاني الحتة دي عشان الحتة دي مهمة جدا. لو فرضنا إن قراءة تحنن هي الأصل، إيه سبب وجود قراءة الغضب؟ هل الناسخ هيغير من تحنن لغضب؟ لا مش هيغير. يبقى احنا مش قادرين نفسر سبب وجود قراءة الغضب. طيب في عندنا مخطوطات بتحذف الكلمة اطلاقا، على بتطلق بتحذف الكلمة كلها اصلا. طيب لو كانت كلمة تحنن هي الاصل، هل في سبب لحذف هذه الكلمة؟ لا يوجد سبب. يبقى قراءة تحنن لا تشرح سبب وجود القراءات الأخرى. طب بقى الوجه الآخر للعملة، هنقول يا جماعة قراءة غضب هي الأصلية، يبقى احنا كده عندنا قراءة غضب هي الأصل، يبقى دي قراءة. طيب قراءة تحنن جت منين؟ هل في سبب لوجود قراءة تحنن؟ يعني لو انا قصادي مخطوطة قديمة قرأت فيها فغضب يسوع، انا لا اتخيل ان ممكن اعمل حاجة غير ثلاث حاجات. اول حاجة لو انا ناسخ محترم وبراعي ضميري هنقل الكلمة زي ما هي، يبقى كده انا شرحت سبب وجود قراءة الغضب ان هي الاصل وتم نسخها زي ما هي. طيب في حاجة تانية ممكن اعملها، ايه هي بقى؟ ان انا ما تعجبنيش كلمة غضب يسوع فاقوم غيرها لتحنن، يبقى انا كده شرحت سبب وجود قراءة تحنن، شرحت سبب وجودها ان مش هتعجبني كلمة غضب دي مسيئة ليسوع، انا مش قادر افهم ليه يسوع يغضب على الابرص، فاقوم غير كلمة غضب يسوع لتحنن يسوع. يبقى انا كده شرحت سبب وجود قراءة الغضب هي الاصل، وشرحت سبب وجود قراءة تحنن ان انا هغير كلمة الغضب هخليها لتحنن. طب هل هقدر اشرح سبب وجود قراءة الحذف؟ اه طبعا دي سهلة جدا وبسيطة، الكلمة ما عجبتنيش قمت حذفها. يبقى قراءة الغضب تشرح لنا سبب وجود القراءات الأخرى، وهذه قاعدة نقدية، القراءة التي تشرح سبب وجود القراءات الأصلية هي الأصل، القراءة التي تشرح سبب وجود القراءات الأخرى هي الأصل، القراءة التي تشرح سبب وجود القراءات الأخرى هي الأصل. أنا قلت يا جماعة قراءة الغضب هي الأصل، في ثلاث حاجات بس، مفيش حاجة رابعة ممكن أعملها، يا إما هنقل الكلمة زي ما هي فهتظهر لي مخطوطات بقراءة الغضب، يا إما مش هتعجبني الكلمة فهغيرها فهتظهر لي مخطوطات بقراءة تحنن، يا إما الكلمة مش عجباني فهحذفها فهتظهر لي مخطوطات ما فيهاش الكلمة أصلا. يبقى قراءة الغضب شرحت لي سبب وجود كل القراءات. هذه القاعدة موجودة في كتاب بروس ميتزجر The Text of the New Testament، بيتكلم في عبارات بسيطة جدا، بيقول إيه؟ Perhaps the most basic criterion for the evaluation of variant readings is is the simple maxim, يعني العبارة البسيطة, choose the reading, اختار القراءة, that best explains the region of the others, التي تشرح سبب وجود القراءات الأخرى. اختار القراءة اللي بتشرح سبب وجود القراءات الأخرى. أنا اخترتها يا معلم, اخترتها يا باشا, خلاص اخترت قراءة غضب. ليه؟ هي اللي بتشرح لنا سبب وجود القراءات الأخرى. لو أنا اخترت قراءة تحنن ما أقدرش أشرح سبب وجود قراءة الحذف, ما أقدرش أشرح سبب وجود قراءة الغضب. يبقى قراءة الغضب هي الأصل بقاعدة نصية نقدية مشهورة جدا بتقول اختار القراءة اللي بتشرح سبب وجود القراءات الأخرى. يبقى كده احنا عدينا ثلاث قواعد في صالح قراءة الغضب. دي فيه بقى مشكلة تانية, ده في حوار تاني. ايه بقى الحوار التاني ده بقى؟ نقطة أخرى في صالح قراءة الغضب. ايه هي؟ حد يعرض لنا نص مرقس 1:43. مرقس 1:43 يسوع عمل ايه في نهاية القصة؟ يسوع قال ايه في الفان دايك؟ فانتهره وارسله للوقت. فانتهره وارسله للوقت. هل هذه ترجمة صحيحة للنص اليوناني؟ بارت إيرمان بيقول إيه عن الـ عن الـ عن النص ده؟ بارت إيرمان بيقول في كتاب سوء اقتباس يسوع, بيقول after he heals him, يعني بعد ما يسوع شفى الأبرص, he severely rebukes him and throws him out, يعني عنفه بشدة وطردوا. These are literal renderings of the Greek words which are usually softened in translation. يعني هي دي الترجمة الحرفية للكلمات اليونانية اللي الترجمات بتخليها كلمات حنينة. في كتاب العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي, بولس الفغالي بيترجم لنا النص اليوناني ازاي. النص اليوناني بيقول كاي امبرامي سامينوس, كاي امبرامي سامينوس اوتو يوثوس اكسيبالين اوتون, كاي امبرامي سامينوس. يعني ايه امبرامي سامينوس؟ بولس الفغالي كاتب لنا تحتيها معناها عن نفس, عن نفس. طيب يبقى كاي امبريمي سامينوس اوتو, ولما عنفه يوثوس اكسيبالين اوتون, في الحال طرده, في الحال طرده. دي الترجمة الحرفية اللي وضحلنا بولس الفغالي. يبقى الترجمة الصحيحة للنص فعنفه يسوع وطرده في الحال. سؤال يطرح نفسه, هل هذه أفعال شخص هادئ أظهر الحنان للأبرص؟ يعني يسوع الحنين اللي لما شاف الأبرص تحنن يعنفه ويطرده, أمال إيه؟ هذه أفعال شخص غاضب, هذه أفعال شخص غاضب. فلو عرفنا إن القراءة الأصلية في نص مرقس 1:41 بيقول فغضب يسوع, يعني هو أصلا غضبان, وبعد ما يشفيه أم عنفه وطرده, it makes perfect sense. يعني ده فعل منطقي جدا لواحد غضبان. إذن في هذا النص مرقس 1:43 شاهد لقراءة الغضب، إن لا يمكن واحد حنين يعنف الشخص اللي شفاه ويطرده، لكن ممكن يعمل كده واحد غضبان، ممكن يعمل كده واحد غضبان. يبقى احنا ناقشنا باستفاضة الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. هناك نقطة في غاية الأهمية لابد أن أشرحها، يعني أنا آسف على الإطالة، بقالنا ساعة وثلث بنتكلم لكن لازم أشرحها. المشكلة الإزائية فضيحة في هذه القصة. إيه المشكلة الإزائية؟ احنا عارفين بشبه اجماع بين العلماء ان انجيل مرقس اول انجيل اتكتب، اول انجيل تم كتابته انجيل مرقس. اللي عاوز بقى مراجع ارثوذكسية هندوسية بروتستانتية كاثوليكية كله بيقول ان اول انجيل هو الكتب كان انجيل مرقس. وهناك ايضا شبه اجماع ان متى ولوقا استخدموا مرقس كمصدر لأناجيلهم. تمام؟ يعني كان عندنا إنجيل مرقس اتكتب الأول، وبعدين متى ولوقا نقلوا من إنجيل مرقس. طب عاوزين واحد بس، واحد بس قال الكلام ده. هننقل تدرس يعقوب ملطي، تدرس يعقوب ملطي في كتاب له وشاكرين مهللين لأخونا معاذ عليان، تفسير إنجيل متى. تفسير إنجيل متى لتدرس يعقوب ملطي، الصفحة رقم 17. بيقول ايه؟ بيقول بيتكلم عن انجيل مرقس، الانجيل بحسب مرقس البشير. ان كان هذا السفر يعتبر الاساس لانجيلي متى ولوقا لكن له طابعه الخاص به. في دائرة المعارف الكتابية المجلد السادس حرف الكاف تحت عنوان الكتاب المقدس والنقد صفحة 320 بيقول: وبالنسبة للعهد الجديد فإن الرأي الغالب هو إنجيل مرقس كان أحد المراجع الرئيسية لإنجيل متى ولوقا. الرأي الغالب بيقول إن إنجيل مرقس كان أحد المراجع الرئيسية لإنجيل متى ولوقا. طيب، لن أستفيض في هذا النقاش، ومن أراد أن يطلع على مراجع أكثر فليذهب إلى البحث المكتوب. في قصص اتنقلت من مرقس لمتى ولوقا، هذا لا خلاف عليه. هل قصة الأبرص اللي احنا بنناقشها دي موجودة في متى ولوقا؟ موجودة. موجودة فين؟ هذه القصة موجودة في متى الإصحاح الثامن من 1-4، وموجود في لوقا الإصحاح الخامس من 12-14. نقرأ الكلام ده كويس قوي. نقرأ القصة موجودة في متى. بيقول ايه؟ ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت طهر بارسه. قال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. هذه هي القصة في إنجيل متى. في إنجيل لوقا 5 من 12-14 بيقول: وكان في إحدى المدن، فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت ذهب عنه البرص، فأوصاه أن لا يقول لأحد، بل امضي واري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. يبقى القصة موجودة في مرقس وفي متى وفي لوقا. متى ولوقا نقلوها عن مرقس. ما هو النص المقابل لمرقس 1:41؟ النص المقابل لمرقس 1:41 في إنجيل متى، النص رقم 8 الإصحاح يعني الثامن العدد الثالث، بيقول: فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. أريد فطهر، وللوقت طهر برسه. لما بنيجي نشوف النص ده، نقارن مرقس 1:41 بمتى 8:3 في اليوناني، يعني في النص اليوناني، بنلاقي ان تقريبا نص متى مطابق لنص مرقس، الا اننا مش بنلاقي وصف مشاعر يسوع. يعني مش بنلاقي يسوع تحنن ولا غضب ولا ايه اللي حصل، مش بنلاقيه موجود. نفس الكلام في نص لوقا، ونص لوقا اكثر تطابقا بنص مرقس. بنلاقي في لوقا 5:13 بيقول: فمد يده ولمسه قائلا: اريد، فطهر. وللوقت ذهب عنه البرص. تقريبا النص في لوقا مطابق لنص مرقس، الا اننا مش بنلاقي وصف شعور يسوع، هل غضب ولا هل تحنن. يجب علينا ان نسأل سؤالا في غاية الاهمية: لو كان مرقس في الاصل كتب ان يسوع تحنن، ليه متى ولوقا يسيبوا الكلمة ما ينقلوهاش، رغم انهم نقلوا القصة من مرقس حرفيا؟ يعني انا لو قريت النص باليوناني هتلاقوا كلمات كثيرة جدا متطابقة. النص في مرقس 1:41 بيقول: كاي سبلان خنستيس، اللي هي تحنن، اكتينس تنخيرا او تو هبساتو كاي لجي او تو سلو كاثرستيتي. ده النص في مرقس. النص في لوقا بيقول: كاي اكتينس تنخيرا هبساتو او تو لجون سلو كاثرستيتي، تقريبا نفس الكلمات. في انجيل متى برضو بيقول: كاي اكتينس تنخيرا هبساتو او تو لجون سلو كاثرستيتي، نفس الكلمات. الفارق فقط الكلمة غير موجودة، كلمة الشعور بتاعت يسوع تحنن ولا غضب غير موجود. نحن نقول لو كان الأصل في إنجيل مرقس بيقول إن يسوع تحنن، كان متى ولوقا نقلوها. ولكن الأصل في مرقس كان بيقول إن يسوع غضب، فقاموا بحذف الكلمة كما أن لدينا مخطوطات تحذف الكلمة. الكلام واضح؟ لو كان في أصل إنجيل مرقس كلمة تحنن، كان متى ولوقا نقلوها. لكن أكيد الأصل في مرقس كان غضب يسوع، فلما جه متى ولوقا ينقلوها حذفوها، زي ما احنا عندنا مخطوطات بتحذف الكلمة. سؤال يطرح نفسه: هل هذه هي المرة الأولى التي يحذف فيها متى ولوقا شيء من قصة منقولة من مرقس؟ يعني هل دي أول مرة متى ولوقا ينقلوا حاجة من مرقس فيحذفوا شيء؟ لا، دي مش المرة الأولى. حدثت قبل كده. في قصة تحت عنوان شفاء في السبت. القصة موجودة في مرقس الإصحاح الثالث من 1-6. القصة فيها ان واحد جه ليسوع يوم السبت كان عيان يده يابسة. فيسوع شفاء. فالناس اللي شافوا هذا الأمر زعلوا من يسوع عشان بيشفي حد في السبت. فقال لهم يسوع: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل نفس؟ فسكتوا. مرقس بيقول إيه؟ فنظر حوله إليهم بغضب حزينا. حزينا على غلاظة قلوبهم. مرقس بيقول لما الناس ما رضوش يردوا عليه وكانوا مكبرين، غضب منهم، غضب عليهم وحزن. هذه القصة موجودة في متى وفي لوقا، منقولة من مرقس. موجودة في متى الإصحاح الـ 12 من 9-14. بيقول ايه؟ بنلاقي ان القصة في انجيل متى القصة في انجيل متى تم تغييرها. بنلاقي ان العبارة الخاصة بوصف شعور المسيح كاملا، يعني احنا عندنا في مرقس: فنظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل. في متى 12-13 مش بنلاقي غير ثم قال للإنسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة. يا حلاوة، فين كل الكلام الخاص بأنه نظر إليهم بغضب حزينا؟ مش موجود. طب في إنجيل لوقا، في إنجيل لوقا أيضا تم حذف أن يسوع نظر إليهم بغضب. فبنلاقي النص بيقول: ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا فعادت يده صحيحة. إذن لما متى ولوقا كانوا بينقلوا قصص من مرقس ويلاقوا حاجات مش عجباهم في القصة كانوا بيغيروها. مرقس بيقول إن يسوع غضب، احنا ما نقولش إن يسوع غضب، ننقلها من غير الكلمة. هذا حدث مرة أخرى في قصة مباركة الأطفال اللي هي موجودة في مرقس 12 من 13-16. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. في العدد 14 من الإصحاح العاشر في إنجيل مرقس بيقول إيه؟ فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ، اغتاظ وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. القصة نفسها موجودة في متى. لما التلاميذ انتهروا الناس اللي قدموا الأطفال ليسوع، طبعا كلمة اغتاظ تم حذفها، ولقينا النص بيقول: أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. يعني نفس العبارة تقريبا حرفيا اللي موجودة في مرقس، لكن حذف شعور يسوع المسيء شوية. يعني يغتاظ يسوع، لا يسوع مش بتاع، ما بيغتاظش، يسوع ما بيغضبش، يسوع حليب، يسوع حنين. فحذف كلمة اغتاظ يسوع. نفس الكلام موجود في لوقا 18 16. أما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. فما ذكروش كلمة، ما ذكروش كلمة اغتاظ يسوع. في نهاية هذا الأمر يجب علينا أن ندرك أن التحريف حدث في زمن مبكر جدا، حتى عندما كان إنجيل مرقس مصدر لمتى ولوقا كانوا بيغيروا في القصص. فلا عجب أن نجد أن المخطوطات التي تشهد لقراءة الغضب عددها قليل. في هذا بارت إيرمان يقدم نقاش أكثر من رائع. في كتابه أيضا مسكوتين جيسس صفحة 57 يقول: It is not enough to know that the changes were made and that they were made widely. يعني مش دي القضية، ان انت تدرك ان في تغييرات حدثت وان التغييرات دي حدثت على نطاق واسع، especially in the first 200 years in which the texts were being copied. شايفين الكلام؟ بيقول لك يعني القضية مش فقط ان انت تدرك ان حصلت تغييرات وان هذه التغييرات حدثت على نطاق واسع وانها حصلت في 200 سنة الاولانيين من نقل النص. امال ايه المشكلة؟ المشكلة ايه؟ اقروا الكلام ده ويا مسيحي وجميع المستمعين اسمعوا وعوا. The problem is exacerbated by the fact that once a mistake was made, it could become firmly embedded in the textual tradition, more firmly embedded in fact than the original. إن لما يحصل خطأ أو يحصل تغيير أو يحصل تحريف، هذا التحريف أو التغيير يتوغل في التقليد النصي للمخطوطات ويرسخ في المخطوطات أكتر حتى من الأصل. لسببين: السبب الأول إن التحريف حدث مبكرا وعلى نطاق واسع، والسبب الثاني ان الفارق او الفارق الزمني بين الاصل وبين اقدم مخطوطة كبير. هذا كلام بارت إيرمان. الان في نقطة هنختم بيها، وهي قضية صعوبة الوصول للأصل. بروس ميتزجر في كتابه A Textual Commentary on the Greek New Testament، هذا الكتاب يعتبر ملحق لنسخة يونانية نقدية قياسية اللي هي The Greek New Testament 4th Revised Edition. ده ملحق عمله بروس ميتزجر لهذا الكتاب. بيقول ايه؟ It is difficult to come to a firm decision concerning the original text. ده بروس ميتزجر كان بيتكلم عن المشكلة ان احنا بنناقشها دلوقت. It is difficult to come to a firm decision concerning the original text. من الصعب التوصل إلى قرار حازم بشأن النص الأصلي. في صعوبة في الوصول للنص الأصلي. On the one hand, it is easy to say why. وكان كاتب باليوناني كلمة سبلانخنستيس اللي هو تحنن. It's easy to see why. Being angry would have prompted over scrupulous copyists to alter it to being filled with compassion, but not easy to account for the opposite change. يعني هو بيقول سهل أن نرى لماذا تثير قراءة الغضب النساخ المدققين لتغييرها إلى تحنن، ولكن ليس من السهل أن نشرح الإجراء العكسي. الكلام ده شرحناه. دانيال والاس في تعليقاته الموجودة بنسخة النت بايبل، نسخة النت بايبل لو كتبت انت في جوجل نت بايبل هتطلع لك النسخة. الراجل ده قال ايه في شأن صعوبة الوصول للنص الأصلي؟ بيقول ايه؟ It is more difficult to account for a change from moved with compassion to moved with anger than it is for a copyist to soften moved with anger to moved with compassion, making the decision quite difficult. يعني ايه؟ بيقول ان نشرح تغيير قراءة تحنن إلى غضب أكثر صعوبة من أن نشرح كيف أن الناسخ سيخفف قراءة غضب إلى تحنن، مما يجعل اتخاذ قرار اختيار القراءة الصحيحة صعب للغاية. Making the decision quite difficult. مش قادر يختار إيه القراءة الأصلية. وكتب في نهاية نقاشه Nevertheless, a decision in this case is not easy. ولكن ليس من السهل وبالرغم من ذلك اتخاذ قرار في هذه القضية ليس أمرا سهلا. A decision in this case is not easy. واحد اسمه بروس تيري اتكلمنا عنه قبل كده. الراجل ده كان بيكتب تعليقات على الإصدار الثالث من الجريك نيو تستمنت اللي هو الجريك نيو تستمنت 3rd edition. الجريك نيو تستمنت 3rd edition اختارت قراءة تحنن وادت لها تقدير دي. يعني ايه تقدير دي؟ احنا قلنا ان في اربع تقديرات A و B و C و D. A يعني انا متأكد، B يعني غالبا اختياري صح، C معناها انا وجدت الصعوبة، D معناها انا مش عارف راسي من رجلي. الله وحده يعلم ما هي القراءة الصحيحة. يبقى الجريك نيو تستمنت 3rd edition اختارت قراءة تحنن وقالت ان انا بدلها تقدير دي. تقدير دي يعني اسوأ شيء، انا مش عارف اوصل لقرار نهائي. لكن سبحان مغير الاحوال، لما تفتح الجريك نيو تستمنت الإصدار الرابع تلاقي إن قراءة تحنن خدت تقدير بي. كيف هذا؟ الله أعلم. يعني الإصدار الثالث قالوا إن قراءة تحنن تأخذ تقدير دي أسوأ شيء. في الإصدار الرابع قالوا قراءة تحنن تأخذ تقدير بي، يعني هم انتقلوا من ان هم مش عارفين رأسهم من رجليهم الى انهم شبه متأكدين ان قراءة تحنن هي الأصل. في الحقيقة انا وجدت نقاش في احد المدونات الأجنبية عن عن هذا الشأن، كيف ان اللجنة القائمة على اليو بي اس اليونايتد بايبل سوسايتي اللي بتصدر هذه النسخة النقدية ينتقلوا من دي الى بي مرة واحدة. العجيب والغريب والمريب ان بروس ميتزجر لما كتب تعليق على الاصدار الثالث عفوا اداها تقدير دي، لما كتب تعليقه على الاصدار الرابع نقل نفس التعليق بس غير التقدير من دي لبي. هذا امر انا اراه مش عاوز اقول كلمة صعبة، لكن ده ابشع من التحريف نفسه. ليه؟ لان الادلة اللي انت وضعت على اساسها تقدير دي هي نفس الادلة اللي انت وضعت على اساسها تقدير بي، والادل والمناقشات اللي انت وضعت على اساسها تقدير دي فضلت هي هي لما وضعت تقدير بي، يعني الادلة واحدة والنقاش واحد، كيف يتغير التقدير؟ هل هذه محاولة لإيهام القراء بأن الوصول للنص الأصلي سهل؟ هذه نتيجة طبيعية لتحكم البشر في نص الكتاب. يا جماعة أصلي هم اللي بيحطوا لنا النص اليوناني وهم اللي بيصدروا لنا الكتب. لما فيلاند فيلكر خطأ نسخة ناستل ألاند وقال لك ناستل ألاند probably wrong، أنا بقول يا جماعة the Greek New Testament is probably wrong. لا يمكن تكون قراءة تحنن الأصل بتقدير بي. المشكلة أصعب من كده بكتير، وهم نفس اللجنة وضع التقدير دي في الإصدار اللي فات. إيه اللي فرق عندكم علشان تغيروا التقدير من دي لبي؟ اما عجيب جدا. في النهاية اقول ان هذه مشكلة نصية من اعنف مشاكل العهد الجديد، مشكلة وجدنا فيها التحريف في ازمنة مبكرة، ليس فقط في مخطوطات انجيل مرقس بل ايضا في انجيلي متى ولوقا. وجدنا ان القراءة الصحيحة تندثر عبر التقليد النصي للمخطوطات، مما يجعل الوصول الى القراءة الاصلية امرا في غاية الصعوبة. وجدنا تلاعب في النسخ اليونانية القياسية من اجل اخفاء صعوبة المشكلة النصية. في النهاية هناك سؤال واحد فقط وجهه للمسيحي وأريده أن يجيب عن هذا السؤال بمنتهى الحيادية. لماذا تتمسك بمثل هذا الكتاب؟ لماذا تتمسك بمثل هذا الكتاب؟ هذا الكتاب الذي أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه ومن بين رجليه ومن وراء أفاه، من كل مكان أتاه الباطل والتحريف والتبديل والتغيير واللعب. هذا الكتاب جميع حالات التحريف موجودة فيه، زيادة نقصان حذف إضافة، حتى تحريفات الترجمة موجودة، اللعب في النسخ النقدية موجود، كل شيء متوفر. لماذا أنت متمسك بهذا الكتاب؟ أنا آسف جدا على الإطالة، ولكن هذه المشكلة تستحق الإطالة. مشكلة قوية جدا، مشكلة يسوع الغاضب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.